بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ونبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا. العنب. أثبت العلم الحديث أن العنب يحتوي على نسبة عالية من السكر الأحادي، وهو لا يحتاج إلى هضم، بل يمتص من المعدة والأمعاء ليذهب مباشرة إلى الدم الذي ينقله إلى أنسجة الجسم المختلفة. كما يحتوي العنب على نسبة معينة من الحديد والكالسيوم وبعض الفيتامينات، فثمرة العنب مفيدة للجسم، وكذلك ورق العنب، حيث إن الورق غني بالأملاح والفيتامينات، ويستعمل في أطعمة كثيرة عند الشعوب. ومن هنا كان العنب جديرا بتلك المكانة العظيمة، بل يكفي أنه ذكر في القرآن أكثر من 10 مرات. يوجد من أصناف العنب ما يسمى بالعنب أو أصناف العنب طبعا تبعا للون حبات العنب، فهناك العنب الأبيض، وهو طبعا عندما يكون عند نضج الثمار أو عند نضج حبيبات العنب يأخذ اللون الأصفر المائل للبياض ويسمى بذلك العنب الأبيض، كذلك أيضا العنب الأسود وأيضا العنب الأحمر. وكل نوع من العنب أيضا يختلف في تركيبه الكيميائي من حيث أيضا الصبغات وكذلك أهميته، لأن نجد أن بعض العلماء يفضل استهلاك العنب الأسود لاحتوائه على بعض المواد المؤكسدة. لكن ذكر أن العنب الأبيض هو أسهل هضما كما ذكرت بعض المراجع، أما العنب الأسود فقد يكون ضعيف أو قليل الهضم، مع أيضا لابد أن يكون العنب مثل ما قلنا إنه من العنب أو من الثمار التي المحببة لكثير من شعوب العالم. وقد امتن الله على عباده بإخراج جنات العنب التي تعتبر من أجمل الفاكهة الموسمية، إذ في العنب من الفوائد المحصلة الشيء الكثير، وهي نعمة وظل، نعمة أكل ونعمة جمال وراحة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا الأعناب والعنب في معرض الامتنان على خلقه في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، امتنانا منه سبحانه وتعالى على خلقه في الدنيا أن جعل له الأعناب يأكل منها وينتفع بها. فيشير الله سبحانه وتعالى في الآية إلى مثل كما قال ابن عباس، يقول الله: هل يريد الواحد منكم أن تكون له جنة كبيرة واسعة من ماذا يا رب؟ قال: من نخيل وأعناب. النخيل جمع نخلة، والأعناب جمع عنب، والعنب هو يطلق على شجر الكرم وعلى الثمر نفسه، يقال للثمرة عنب ويقال للشجرة نفسها عنب. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. كما جعل الله تعالى جنات العنب من آياته العظيمة الدالة على قدرته سبحانه، حيث اختلفت الأراضي مع تجاورها وتباين تربتها وطبيعتها فأخرجت الثمار المختلفة، ومن تلكم النعم العنب. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. من الحاجات التي يعني ينصح بها للناس أو الشباب الذين النحفاء هو استخدام كمية كبيرة من الزبيب، أكل كمية كبيرة من الزبيب يوميا، الزبيب المجفف وأكله ببذورة، وأيضا الحوامل ممكن يأكلوا كمية كبيرة، لكن أيضا المرضعات ممكن يأكلوا كمية كبيرة، ولكن يجب أن نتأكد أن الشخص الذي يستخدم هذا النوع من العنب أن لا يكون لديه مرض السكر، وإلا بالعكس العنب من المواد وخاصة العنب المجفف من المواد التي تزيد الوزن والتي تقوي الدورة الدموية والتي تقوي القلب والتي تحسن وظائف الكبد والتي أيضا تحسن وظائف الكلى، وطبعا العنب فيها ألياف وهذه الألياف لها دور كبير في القضاء على الإمساك، ولذلك أيضا يعتبر علاجا جيدا للإمساك، أي مادة فيها ألياف تعتبر علاجا جيدا للناس الذين يعانون من الإمساك، فالعنب من المواد الجيدة لهذا الغرض، ولكن يجب الحذر والاحتياط وعدم استخدامه من قبل المصابين بمرض السكر بأي حال من الأحوال. إلا أن عنب الدنيا رغم ما فيه من الخيرات يعطب ويخرب ويضر بالجسم في حالات، لأنه عنب غير كامل المزايا بخلاف عنب الجنة. أما العنب في الجنة فقد خصه الله تعالى بالذكر بين كل الحدائق وأنواعها لما له من مزية عظيمة قال سبحانه: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بالناس، ولما انصرف قال: دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. رواه البخاري. وفي لفظ: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رواه البخاري. وهذا العنقود المذكور جاء وصفه في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله أعرابي عن عظم العنقود قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. قال السائل: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ قال: اتخذي لنا منه دلوا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك. رواه أحمد بسند صحيح. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. هذه الفاكهة المباركة جعلها الله جل وعلا منصوصا عليها في جنات النعيم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. والعنب يتفرع منه الخمر في المقام الأول، ولهذا نص الله جل وعلا عليه في القرآن وأخبر أن ذلكم العنب الذي جعلتم منه بأيديكم السكر إنما يكون في يوم القيامة بين أيديكم، ولا تلجؤون فيه لأن تجعلوا منه سكرا، لأن الخمر ستأتيكم من طرائق أخرى. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلم يقل سكرا حسنا، إنما وصف الرزق بالحسن، وسكت القرآن عن وصف السكر حتى يكون تمهيدا لتحريم الخمر. لكن جاءت آيات أخرى حتى لا يفهم أن المقصود العنب، إنما المقصود ما دخلته يد بني آدم. جاء ذكر العنب في آيات شتى متفرقة في القرآن على أنها من أعظم موعود أهل الجنة. هذا العنب الذي هو جميل في المنظر وجميل في الطعم وسهل في القطف وطيب في العاقبة، ولا يحتاج إلى طهي ولا يحتاج إلى إعداد مسبق، يمد المؤمن يده وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع فيقطف العنب عنبة تلو أخرى لا يشبع منه من طيب طعمه. كلما قطف عنبة جاءته الثانية بطعم مختلف وأتوا به متشابهة، يشبه بعضه بعضا في اللون أو في الصورة، ولكن الحقيقة والمذاق مختلف تماما. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية العنب من بين سائر الطعوم التي يطعمها المؤمن في الجنة، لأجل أن يبين لعباده أن طعام الجنة لا عناء فيه، أن طعام الجنة لذيذ، أن طعام الجنة لا يحتاج إلى إعدادات مسبقة، قد أعد لهم من كل جهة. الله أكبر، اللهم أعنا على أن نستعد لمثل ذلك. وهذه الأعناب من جملة الثمار العظيمة التي تتدلى متى ما أراد الآكل أكلها حتى يتناولها بيده، فهي مذللة كريمة. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. فعلى الرغم من أنه قال حدائق ولا أعناب، هي جزء من هذه الحدائق، إلا أن الله سبحانه وتعالى خصها بالذكر فقال وأعناب. والعلماء يقولون أنه إذا عطف الخاص على العام دل هذا على فضله وعلى الرغبة في إظهاره وإبرازه. فالله قد خصه من بين مشتملات هذه الحدائق للدلالة على فضله وعلى كمال النعيم من أهل الجنة به. وكذلك في الدنيا فإن الناس يحبون الأعناب، ولذلك استخرجوا منها الخمر، فأن العرب في الجاهلية وإلى زمان الناس هذا يأخذون الخمر من تخميرهم للعنب، والناس تتفنن في زراعة هذه النبتة لما فيها من اللذة ولما فيها من النعيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعله أيضا لهم في الآخرة لأهل الجنة في الجنة، ووعدهم سبحانه وتعالى بالأعناب وحدائق التي فيها هذه الأعناب وفيها هذه الشجرة التي تحبها النفوس وتميل إلى أكلها والانتفاع بها على أوجه مختلفة. وعنب الجنة كامل من كل الوجوه، فلا يخطر على بال أحد أن يكون به ما في عنب الدنيا من حموضة أحيانا، أو قشرة مؤذية، أو حب يفقد لذة أكله، بل هو كامل من جميع الوجوه. هذا هو عنب الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أيا من يرتجي خيرا تعالى